أنه أن الجابي إذا رجع إليه ألزمه بالزكاة وإن كان قد دفعها، ففي مثل هذه الحال ينبغي له أن يذهب بها. نعم. الآن في عصرنا هل الجواز يعني الشاة نأخذ كم سعرها ونضيفها أو نحولها؟ لا نحولها إلى شاة، لأن قول الرسول شاتين إن استيسرتا له يدل على أن الشاة هي الأصل، تحول إلى قيمتها، إلى قيمتها في وقتها، مو بالعشرين درهما، إلى قيمتها في وقتها. نعم. السائمة تقصد من الخيل؟ إيه نعم، هذا صحيح، إيه هذا الراجع، ولا أعلم أحد قال في الخير الزكاة. هنا الـ20 درهم إذا قصدنا أنها قيمة هي بذاتها في ذلك الوقت. نعم. عدو يختلف في وقت الآخر. نعم. وكان يمكن أن يقول رسول الله أوعدوا شاتين. أوعدوا هذا راهن. يمكن أن يقول هذا. لكن الرسول قدرها في ذلك الوقت بـ20 درهما. لأن نعم دقيقة، لأنه يعلم أن هذا هو القيمة في ذلك الوقت، والدليل على أن الشاتين الأصل قوله إن استيسرتها له، فنقول الآن ما دام ما عندك فإننا نقومها بما هو أحضر الفقراء وهو قيمتها الحاضرة. ما يجوز. بس هذا الاستثناء يا شيخ، قلنا انه يعود الى الاخير. نعم. دلالة خارجة. نعم. لانه لا تخرج. بدليل قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. ما الفرق بين الابل العاملة وعم الديار؟ نعم. لانهم واحدة. نعم، لا، الابل العاملة ما فيها زكاة في ذاتها. انما الزكاة في اجرتها. لا يملك الابل هذه نعم. ملك يعني استعمال خاص ولكن التجاره، ما هي التجاره، لا هذه للاستغلال، لكن لو يقال له تبيع على هذه البعير التي للعوامل العامله قال ما ابيعها، فهو وان ربحته وان حصل له فيها ربح ما يبيعها، لان فرق بين الانسان الذي اقتنى الابل للتجاره والذي اقتناها للعمل. الذي اقتناها للتجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في آخر النهار، أما هذا فقد أبقاها عنده ملكا. طيب بالنسبة لـ20 درهم، نعم، أنا قلنا قوم بالوزن يعني الوزن فضل يزول الإشكال يعني الدرهم لا موقع لكل حال، قد لا يزول الإشكال، يمكن حتى 20 الدرهم من الفضة إذا وزناها فيه أقل من قيمة الشاتين. الآن الشاتين في بعض الأحيان يصل إلى 600 درهم. نعم. من وجبت عليه جدعة وليس عنده جدعة ولا حقه، فهل نقول له يخرج من تلبول ويدفع له فارق معه؟ أما القياس فهو هكذا، لكن بس ما رأيت أحد قال به، ولا كان القياس أنه ينحط إلى إلى إلى سن أدنى ويدفع الفارق، لكن الحديث ما ورد إلا في سنين متواليين فقط، حقه جدعة. نعم. زارع الآن الزواج مش من أي باب يعني تجب فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة، لأنها المقصود البيع. أي ما هي بعروض تجارة هاي؟ لا ما هي عروض تجارة. ولا يعني ما يجب أي زكاة؟ أبدا ما يجب أي زكاة. مثل التفاح والبرتقال وما أشبهها ما في زكاة. ها؟ اللحم الظاهر أنه تجب فيه زكاة لأنه للتجارة، لأنه يشتريها اليوم ويذبح ويبيعه، ما هو له. نعم. ما تقول في رجل عنده 40 غنم وعندما قرب إتمام الحول يعني مع واحدة منها وذبحها؟ علشان ما تقول أقول لي أجل أي شيء؟ أي نعم، نقول أما ما ذبحته فقد أكلته، ولكن الفقراء ما أكلوا نصيبهم. اي نعم واضح الان. ها أنت فهمت كلامي الآن؟ نقول ما ذبحته وأكلته فقد أكلته، لكن الفقراء أن يبون شيء يأكلونه. إيه لكن هذا فرار، هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الزكاة، والفار من الواجب لا ينجو منه. هنا لا تكون عروض على رأي شيخ الإسلام 20 ريال، وعلى الرأي الثاني تحول إلى فضة، قيمتها من الفضة. أصبر، الظاهر أنه لابد من 20 درهم فضة، لأن هذه أوراق قيمة، ما هي قيمة رسمية، ما هي حقيقية، تزيد وتنقص. باب العدد أليس كذلك؟ نعم. فقلنا إذا جاء باب العدد فكل ما سمى الناس يعني ريالا أو درهما. نعم. ولم يجيء هنا باب الوزن. لا لا لا، احنا نقول 20 درهم فضة، 20 درهم فضة، ما هو 20 درهم ورقة، لأن الورق هذه عبارة عن قيمة للفضة. الآن تبين هذا الورق ما تساوي الدرهم من الفضة، فيعطي 20 درهم ريالات فضة أو ما يقابلها من هذا الورق. نعم. بالوقت الحاضر إيه، ما علينا منها ما دام الشارع قدرها. الحيار للدافع، لمن تجب عليه؟ للدافع، سواء الدافع المصدق أو المصدق. ما نعتبر التبليغ الرسول قال إن كان هو اللي يدفعها شتان نستيسر. نعم، هذا إذا كان الدافع المالك، قال الرسول فيه إن استيسرتها له. نعم. فهذا المالك إذا كان عندهم ماله نقول عطني إياه، عنده شاتان نقول أعطني إياه، ما تعطينا قيمته. فإن كان مهب عندك أعطنا الدراهم. أما المصدق فهو بالخيار، إن شاء أعطى هذا وإن شاء أعطى هذا. وقبل نقول إن المصدق قوله 20 درهم أو شاتين ينبني على هذا، إنه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء. لو فرضنا إنه لأخذ من ذاك 20 درهم، أعطاه 20 درهم ظلمه، وإن أعطاه الشاتين ظلم يا أهل الصدقة. فنقول في مثل هذا يصطلحون، أو الخيار للمصدق. 50 درهم، 20 درهم، كم تأتي للريال؟ ما تأتي حوالي 10 ريال. 20 درهم إسلام، يعني 20 درهم، كل 10 سبع مثاقيل. كل 10 7 مثاقيل، يعني 14 مثقال. هذا السابق هو هذا. أي نعم. فالعشرين درهم لا يوجد. لا 5 ريال. 200 خمسة المئتين 51 وكسر أظن. ها 50 و6 من 10. طيب. هذه 200، 20 عشرة، يعني 5. طيب 5 ثري الفضة، 5 ثري الفضة، إلى صار أظن تسوى الآن 20، تسوى 10 ريالات، تكون 50 ريال. إيه أنا الشاتين. نعم. ما معنى أن يحصل وزن الشخص يستمع بالعدد؟ يعني مثلا الشيخ الإسلام يقول في الريالات الفضة النصاب فيها 200 ريال، وهم كما ترى يرون 50 و6 من 10، بين فرق يحولونها للوزن، وهو يقول المعتبر العدد. وبالعكس لو فرض أن الدراهم الموجودة عندنا أقل من الدرهم الإسلامي، صارت على رأي الشيخ الإسلام بالعدل، ويكون عند القائلين بالوزن يكون 200 درهم عندنا بالعدل، وهي صغيرة خاصة من الدرهم الإسلامي، ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى يزال. نعم. اشترى إنسان 24 من الإبل وبعد شهر الحول على 24 أقول أخرج الزكاة 4 من الغنم. هي سائمة هي؟ سائمة. نعم. هل إذا تمت حول 24 نقول أخرج 4 من الغنم، أو نقول أجبر الواحد هذه بال 25 تكون يخرج مخاض؟ لا، يجب عليها 4 من الإبل. 4 من الغنم. نعم، 4 من الغنم إذا تمت السنة. ثم إذا تمت السنة الثانية، هي ولو في أسبوع، إذا تمت السنة الثانية يجب عليه بنت مخاض. إذا تمت أسبوع 24 بنت مخاض. نعم نعم. قولنا ليس على المسلم لا مفهوم له، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم نعم. بس لا تؤخذ منهم الزكاة. ما تؤخذ منهم. كيف يكونوا مخاطبون في هذه الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الآخرة. لأن الخطاب خطابان، خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الآخرة، فهم مخاطبون بها من وجه غير مخاطبين بها من وجه. هذا عموما الأدلة، لكن الحديث بالمعنى. نعم. يخصص نوع معين. نعم، نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله، لأن نقول أسلم. مفهوم هذا خلاف الزكاة من غيره. نعم. مفهوم الكلام هذا. نعم. لا تأخذ الزكاة من غير هذا الخاص، من غير المسلم. لا أبدا، ما أنا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وكذلك ليس على الكافر في عبده. نعم نعم، لا بأس، ما في معنى. فلأخذ نقول الكافر ليس عليه زكاة، لأن هذا نفي مو إثبات. لو كان إثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن، لكن هذا نفي، فإذا لم يجب على المسلم ما يجب على الكافر، من باب أولى. إلا أنه كما قلنا لكم إن الكافر يخاطب على تمتعه، يعاقب على تمتعه بنعم الله من الأكل والشرب واللباس. نعم. فإذا بلغت 61 في الثاني، هنا قلت 91، ليش ما قال الأول 61 أو قال الثاني 61؟ هاي لأجل أعلمك.